فبكت فتكلم معها بكلام سر بينه وبينها فبكت ثم إنه سارها فضحك. فسألت أم المؤمنين عائشة فاطمة رضي الله تعالى عنهما عن هذا الذي حصل من بكائها وضحكها، وكان ذلك في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم تبدي جوابا، ولكنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام سألتها فأخبرتها الخبر، أخبرتها الخبر وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها بأنه مقبوض في هذا المرض الذي في مرضه الذي سارها فيه وهو مرض موته عليه الصلاة والسلام، ثم فبكت بفقده عليه الصلاة والسلام وأنها ستصاب به وتفقده، ثم إنه سارها مرة أخرى وأخبرها بأنها أول أهله يلحق به، يعني أول أهله وفاة بعده، فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. فالحديث يتعلق بمرض النبي عليه الصلاة والسلام ووفاته، ومن أجل هذا أورده البخاري تحت هذا الباب الذي هو باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، فإن هذا من جملة ما جرى في مرضه عليه الصلاة والسلام، يعني من المسارة وإخباره بأنه مقبوض في هذا المرض، وأن وكذلك أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أول من يلحقه. وفي هذا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ودليل من دلائل نبوته، فإنه أخبر عن أمر مستقبل فوقع، فإنه مات في ذلك المرض، وماتت ابنته فاطمة بعده وهي أول أهله لحوقا به، إذ لم يمت أحد قبلها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت عاشت بعده ستة أشهر، وكانت عاشت بعده ستة أشهر، فهي أول نساء فهي أول أهله وفاة بعده، حتى نساء أمهات المؤمنين فإنها سبقت جميع أهله، أهل بيته، ويدخل في ذلك أمهات المؤمنين أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن فاطمة ماتت قبلهم جميعا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ووقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنها أول أهله لحوقا به رضي الله عنها وأرضاها. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بخة يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية، فظننت أنه خير. وهذا الحديث أيضا يتعلق بمرضه ووفاته، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تعلم وتسمع بأنه ما مات نبي حتى خير، يعني خير بين أن يبقى وأن يعيش في هذه الحياة الدنيا أو يختار الآخرة وينتقل إلى ما عند الله عز وجل. فلما سمع لما مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعته ويقول في مرضه مع الذين أنعم الله عليهم، يعني النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا، فقالت فعلمت أنه خير. يعني وهذا من فهمها وكمال فهمها رضي الله عنها وأرضاها، وهي مشابهة بذلك لأبيها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي سبق أن مر والذي دل على دقة فهمه وكمال علمه اللي هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو على المنبر إن عبدا خيره الله عز وجل بين أن يعطيه من زهرة الدنيا وما عند الله عز وجل، فاختار ما عند الله عز وجل، فصار أبو بكر يبكي والناس ينظرون إليه يبكي وهم ما فهموا هذا الذي فهم. ففهم أبو بكر أن رسول الله عليه وسلم هو المخير، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أني خيرت، وإنما قال إن عبدا خيره الله عز وجل بين كذا وكذا، فمهم أبو بكر رضي الله عنه أنه هو العبد المخير، وأنه لم يكن ليختار إلا ما اختار الله ما هو الخير، وفي نفس الحديث اختار ما عند الله، فمهم أنه ميت، وأن هذا دليل على قرب أجله، وهذا من كمال فهمه ودقة استنباطه. وابنته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها هي في هذا الحديث وفي فهمها من كونه عليه الصلاة والسلام يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فهمت أنه قد خير وأنه اختار ما عند الله عز وجل، ولهذا قال مع الذين أنعم الله عليهم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الأعلى. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير إن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يجاورنا. قالت فقلت إذن لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. وهذا الحديث مثل الذي قبله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرض موته يقول اللهم في الرفيق الأعلى، بل قال ذلك في أواخر لحظاته وهو آخر ما تكلم به، كما قال ذلك عائشة، لأنه كان على صدرها قد أسندته على صدرها وخرجت روحه عليه الصلاة والسلام وهو على هذه الحال، وكان ما قاله وسمعته منه اللهم في الرفيق الأعلى. والحديث الذي قبله يبين الرفيق الأعلى وأنه في المنزلة العالية في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم الرفيق الأعلى، هؤلاء هم الرفيق الأعلى الذين هم في أعلى الدرجات وفي أعلى المنازل عند الله عز وجل في الجنة. قال حدثنا محمد قال حدثنا عفان عن صخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رب يستن به، فأبت العروة بن الزبير إن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت إذن لا يختارنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. الحديث هذا بين يعني بينت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكان يقول هو صحيح، يعني في حال صحته وقبل أن يأتيه المرض كان يقول أنه لم يقبض نبي حتى يخير، يعني بين البقاء وبين الانتقال إلى ما عند الله عز وجل من النعيم المقيم. فلما مرض عليه الصلاة والسلام كان يقول في مرضه: اللهم في الرفيق الأعلى. ففهمت أنه خير وأن هذا نتيجة لهذا الذي قال لهم وهو صحيح، يعني في حال صحته، وأن الأنبياء هذا شأنه. قال عليه الصلاة والسلام في صحته وقبل مرضه عن الأنبياء أن هذا شأنه، أنهم يخيرون. فلما رأته يقول اللهم في الرفيق الأعلى وهو في حال مرضه، فهمت أنه حصل له ذلك الذي أخبر به في حال صحته، وأنه خير فاختار ما عند الله عز وجل، واختار الانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وأن يكون في تلك المنزلة العالية التي هو أحق الخلق بها وأولى الناس بها، لأنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فهو أعلاهم درجة وأرفعهم منزلة عند الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فهذا الحديث بين ما تقدم من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في حال صحته أن الأنبياء يخيرون، وفي مرض موته لما كان يقول اللهم في الرفيق الأعلى فهمت أن هذا تطبيق وتنفيذ، وأنه قد حصل له التخيير، وأنه اختار أن يكون في الرفيق الأعلى، ولهذا سأل الله عز وجل وقالت إذن لا يختارنا، يعني إذا خير إذن لا يختارنا، يعني يختار أن ينتقل إلى ما عند الله عز وجل. لكن كما هو معلوم لم ينتقل عليه الصلاة والسلام من هذه الحياة الدنيا إلا وقد أكمل الله به الدين، ولم يبقى شيء يحتاج الناس إليه إلا وقد بينه عليه الصلاة والسلام، فدينه تم وكمل وليس بحاجة إلى إضافات ولا محدثات ولا أن يضاف إليه ما ليس منه. فالخير كل الخير فيما جاء به، والضلالة والبعد عن الحق في الانحراف عن الجادة المستقيمة والصراط المستقيم الذي جاء به الرسول الكريم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال حدثنا محمد قال حدثنا عفان عن صخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرا، فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال بالرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضى. وكانت تقول: مات ورأسه بين حاقنتي وزاقنتي. وهذا الحديث أيضا يتعلق بمرضه عليه السلام ووفاته، فإن فيه ما حصل له من المرض، وأنه كان عندها في بيتها، وأنها كانت مسندته إلى صدرها، وأنه قال ورفع إصبعه أو يده إلى السماء وقال اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، يعني ثم مات. فكان آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، وهي قوله اللهم في الرفيق الأعلى أو في الرفيق الأعلى، هذا آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي كان معه عند وفاته أم المؤمنين، لأنها كانت قد أسندته إلى صدرها، فعندها العلم وعندها الخبرة في معرفة نهاية ما تكلم به، لأنه قبض ورأسه قد أسند إلى صدرها بين حاقنتها وذاقنتها، يعني على صدرها بين بطنها وبين ذقنها، يعني على صدرها كان رأسه عليه الصلاة والسلام مسندا. وذكرت أنه في هذه الحال أو في تلك الحالة التي كان في مرضه جاء أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك يستن به هذا فيه دليل على أن الاستياك لحضرة الناس أنه لا بأس به، لأن هذا من الأمور التي لا يستخفى في الاتيان بها، عندما تفعل بحضرة الناس لهذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك بحضرة الناس، وبوب عليه النسائي وغيره قال باب استياك الإمام بحضرة رعيته، بحضرة رعيته، يعني معنى أن هذا من الأمور التي تفعل بحضرة الناس وليس من الأمور التي يستخفى واختفى عن الناس عند فعلها وعند الاتيان بها. فإذا عبد الرحمن كان يستاك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض قد أسند رأسه على صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فرأته يبده بصره، يعني كان ينظر إليه، ينظر إلى عبد الرحمن وهو يستاك، ففهمت أنه يرغب في السواك، فأخذته من عبد الرحمن وقضمته وطيبته ونظفته ثم أعطته للرسول صلى الله عليه وسلم فاستنى به، يعني استاك. فقالت فما رأيت أنه مثلا استاك استنى استنانا أحسن استنانا قط أحسن منه، يعني قط يعني أبدا، ما رأته أبدا استنى يعني استاك وأداره يعني سواك في فمه عليه الصلاة والسلام قط أحسن من هذا العمل أو هذا الاستياك والاستنان الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا كما في آخر الحديث، قال ثم قضى يعني ثم مات، وكان بين حاقنتي وذاقنتي، يعني كان بين ذقنها وبين بطنها الذي هو رأسه على صدرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا كذلك يدل على جواز استعمال سواك الغير، جواز استعمال سواك الغير، وأن الإنسان يستاك يعني بسواك غيره. لهذا فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني قضمته وطيبته ثم أعطته الرسول صلى الله عليه وسلم، طيبته يعني غسلته وقضمته بأطراف أسنانها حتى صار لينا لا لين يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من استعماله والاستفادة منه. قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا الحديث أيضا يتعلق بمرضه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان ينفث يعني في يديه ويدلك بهما أو يمرهما على جسده عليه الصلاة والسلام، فلما اشتد به المرض جعلت تنفذ هي عليه ثم تدير يده على جسده لأن يده مباركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، تريد بركتها يعني لا تفعل هذا بيدها، يعني تنفذ هي وتعمل بيدها على جسده، تديرها على جسده، وإنما كانت تجعل يد النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تمر على جسده عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك فيه البركة حيث أن يده صلى الله عليه وسلم مباركة، فكانت تختار أن تمسح بيده لا بيدها، تمسح بيده لا بيدها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان ذلك بالمعوذات، والمعوذات هي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ومنهم من يقول إن معها قل هو الله أحد، يعني هذه السورة الثلاث التي هي آخر القرآن وآخر السور في المصحف، سورة الإخلاص، سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الرقية في هذه السور من أولى ما يرقى به، أولى ما يرقى به عند الرقية هذه السور الثلاث التي هي المعوذات وقل هو الله أحد، كما تكون رقية في غير ذلك من آيات القرآن، لأن القرآن الكريم كله شفاء، كله خير وبركة، لكن هذه السور الثلاث هي من أولى ما يرقى به المريض. ثم أيضا فيه الرقية مشروعيتها، وأن الإنسان يرقي نفسه ويرقيه غيره، يرقيه نفسه ويرقيه غيره، وفيه رقية المفضول للفاضل، رقية المفضول للفاضل، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها رقت رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنها قرأت القرآن ونفذت على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها بدل أن تدلك بيدها وتجري يدها على جسده عليه الصلاة والسلام عند النفث، كانت تأخذ بيده الشريفة وتمرها على جسده رجاء بركتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعضاءه مباركة، بل إن فضلاته عليه الصلاة والسلام فيها البركة، قد كانوا يتبركون بفضلاته من بصاقه وعرقه ومخامه وعرقه وشعره وما إلى ذلك، وفضل وضوئه كانوا يتسابقون إلى ذلك ويتنافسون، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، التبرك بفضلاته هذا من خصائص الرسول، لا يستعمل مع أحد من الأمة. لهذا حكى الشاطبي في الاعتصام إجماع الصحابة على أن هذا لا يكون لغيره، لأنهم ما فعلوه مع أفضل الأمة بعده أبي بكر، وما فعلوه مع عمر ولا عثمان ولا علي، وهم خير الأمة. وإذا التبرك بالفضلات من بصاق وخاط وعرق وما إلى ذلك إنما هو من خصائص الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما نفذت ما مسحت بيدها عليه، وإنما أخذت بيده وجعلت تجريها على جسده، لأنها يد مباركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ورضي الله تعالى عن المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال حتى في الإسناد حبان شيخ البخاري هو حبان بن موسى، وهناك من رواة البخاري ومسلم أيضا حبان بن هلال وهو بفتح الحاء، هذا بكسر الحاء وذاك بفتحها، ومثل هذا النوع الذي يتفق فيه الخط ويختلف النطق هذا من الأمور المهمة في معرفة علوم الحديث، لأن به يعرف ضبط الأسماء، وضبط الأسماء لا يعرف إلا بالوقوف على الضبط، لأنه ليس المرجع فيه إلى اللغة، بحيث يرجع إلى اللغة والتصريف طبقا لمقاييس اللغة، لأن هذا ما تنبع فيه اللغة، أي كذا خلقت ما فيه إلا الشيء الذي سمي عليه يعرف، فيضبط بمعرفة الضبط لا بالرجوع إلى لغة، لأنه لا يفهم من اللغة، هذا اسم موضع هكذا حبان وحبان، فالتمييز إنما يكون بمعرفة من معرفة الضبط، وأن هذا بكسر الحاء، وأن هذا بفتح الحاء، حبان بن موسى بكسر الحاء، وحبان بن هلال بفتح الهاء، فالحروف واحدة والصيغة واحدة والشكل واحد، والفرق بالشكل بفتح الهاء وكسرها. اللي يسمونه المؤتلف والمختلف، يعني تلفت الحروف يعني بكيفيتها ثم اختلفت في النطق بها، اختلفت في النطق. نعم، فيها كتب ألفت في هذا، مثل اللي فيه المؤتلف المختلف، الدارقطني فيه التفسير المنتبه في تحرير المشتبه الذهبي، وكذلك أيضا المشتبه الذهبي وتفسير المنتبه في تحرير المشتبه للحافظ بن حجر، لأن المشتبه للذهبي وتفسير المنتبه يعني مشتبه للحافظ بن حجر كتب مؤلفة كبيرة في هذا. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار. لكن من الأشخاص الذين لهم عناية بضبط الألفاظ وضبط الإعلام من أهل اللغة صاحب القاموس، صاحب القاموس له عناية بالأسماء وضبطها، يعني بالبيان ضبطها، يعني هو مجيد ومفيد يعني فيما يتعلق بالأعلام، لأنه يتعرض للأعلام عندما يأتي للكلمة التي في مادتها علم من الإعلام يأتي به، يأتي به. لهذا يعني أذكر في جملة الأشياء التي فيه يعني مثال، يعني هو طبعا مملوء بالأعلام ولا تكاد تأتي كلمة من الكلمات إلا ويأتي ضمنها أعلام يذكر ضبطهم، وأنه بفتح كذا وبضم كذا إلى آخر. فهو عندما أتى في مادة قربة، مادة قاف والراء والباء، قال وكزبير، يعني على وزن زبير يعني قريب، والد الأصمعي، يعني الأصمعي عبد الملك من قريب، الأصمعي هو عبد الملك من قريب، قال وكزبير يعني على وزن زبير من مادة قربة، والد الأصمعي وزعيم من الخوارج، يعني اسم لزعيم زعماء الخوارج اسمه قريب. فهو يعنى بالحقيقة فيما يتعلق بالأعلام، ومفيد جدا لأنه كتاب لغة وكتاب ضبط أعلام، سواء محدثين أو نحويين أو من يعني أصحاب المقالات وأهل الكلام له عناية تامة بهذا. لكن الكتب التي ألفت في هذا خصيصا مثل المؤتلف والمختلف الدارقطني، ومثل المشتبه الذهبي وتفسير المشتبه الحافظ بن حجر وغيرها من الكتب، هي المظنة التي يرجع. ولهذا يذكرون في بعضها حصر، يقولون انه بهذه الصيغة في فلان فقط، وبالصيغة الثانية كذا شخص، ثم يذكرهم. ولهذا سليم وسليم، سليم قليلة في رجال الصحيحين، بل يمكن ما به إلا سليم بن حيان، وأما سليم فهذا كثير، سليم الذي يأتي على وزن سليم وهي صيغة واحدة سين لام يا ميم، لكن بفتح السين وكسر اللام، يعني اللي في صحيح شخص واحد اسمه سليم بن سليم بن حيان. وسليم هو كثير، كل من يأتي فهو على سليم، على صيغة سليم، وسليم شخص واحد. لهذا يذكرون، يعني عندما هذا يقولون الجادة، أحيانا يعبرون بالجادة، يعني الشيء الواسع يعبرون عنه بالجادة، يعني معناه هذا الشيء الذي لا يحصى، والشيء الذي يعتبر قليل يذكرونه، مثل أحمد وأجمد. أحمد يقول الجادة، لأن يعني أحمد كثير، هي الجادة المطروقة المسلوكة. وأما أجمد بالجيم هذا شخص واحد، أجمد يعني شخص بالجيم بهذا الوزن، لكن أحمد يقولون عنه بالجادة، يعبرون عنه بالجادة، يعني معناه اللي ما يحصى من يسمى به، لا يحصى من يسمى فيه. وهذه عبارة يستعملونها. لذلك الحافظ ابن حجر في الجزء الأول من فتح الباري عندما جاء عند شخص قال له نابت يعني اسمه نابت، قال ثابت، يعني بعضهم ظن أنه ثابت على الجادة، يعني كلمة ثابت هذا أسماء كثيرة معروفة، لكن نابت هذا اسم غريب واسم قليل، ولهذا قد يصحب يعني فيظن أنه ثابت يعني جرا على الجادة التي هي الطريقة المسلوكة في كثرة من يسمى بمثل هذه الأسماء. صاحب القاموس يعدنا بهذا بنفس القاموس؟ نعم بنفس القاموس. بنفس القاموس يعني عندما يأتي الكلمة يذكر الإعلام اللي لا يكاد يحصون في أي مادة من المواد، تجد إعلام لا حصر له. ترتيب القاموس نفس الشيء؟ ترتيب القاموس مش نفس القاموس، بس إنه بدل ما تكون الحروف على أنه يبدأ من الآخر صار يبدأ من الأول. ترتيب القاموس هو بس تنظيم. القاموس هو نفسه كتاب الدار الزبادي. وشيخ الحافظ ابن حجر كان يعني ينقل عنه في الحباري يقول شيخنا في القاموس وصاحب القاموس. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله حديث الله راح وحديث قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهرا يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. هذا أيضا فيه إضافة، وإنه يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، والحديث التي مضت أنه كان يقول اللهم اغفر الرفيق الأعلى، ولعل اللهم اغفر الرفيق الأعلى كما جاء أنها آخر ما قاله، وأنه كان قبل ذلك يقول ويكرر و فيه زيادة اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. لكن الحديث الذي مضى أنه قال اللهم اغفر الرفيق أعلى ثلاثا ثم قضى يعني ثم مات، فصار ذلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر الرفيق الأعلى. هذا صحيح الذي يقوله المشبوهين، كلمة الرفيق صحيح الذي يقوله المشبوهين، نحن الرفاق جينا من الرفاق رفاق. وكلمة الرفيق هو المرافق، وكلمة المرافق لأن فلان رفيق فلان وصاحب فلان ومرافقة فلان، يسألك مرافقتك في الجنة، يسألك مرافقتك في الجنة، مصاحبتك في الجنة، لكن صاحبة اتخذوها عن شعر الله. الألفاظ لا تعطي، لأنها فيها رفقة في الشر، أقول فيها رفقة في الشر، الشيطان له رفقة وله أعوان، والأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تنكر منها اختلف، والطيور على أشباهها تقع، فهناك رفاق في الشر ورفاق في الخير، وجلسة في الشر وجلسة في الخير. وقد قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح كحامل المسك، مثل الجليس السوء كنافخ الكير. فالمقارن والمرافق إذا قارن من فيه الخير استفاد منه خيرا، وإذا رافق من فيه شر يحصل منه ضرر عياذ بالله، مثل ما بينه مثلا في هذا المثل فيما في حامل في الجلس الصالح والجلس حامل المسك، الإنسان إما أن يشتري منه وإما أن يعطيه، وعلى الأقل يشم ريحا طيبة، ما يعدم فائدة. الإنسان عندما يجلس عند واحد يبيع العطر ويستعمل العطر، فهو إما ما وضع عليه شيء أو ما أعطاه، يبيشم عندما يفتح للناس من أجل يريهم ويطلعهم على حسنه وجودته، فهو على أقل الأحوال حصل ريح طيب، يعني معناه أنه لا يعدم من رافق الأخيار خيرا. وأما من يرافق الأشرار فهو مثل الذي يجلس عندنا في خلقه، إما أنه حصل جاء يعني شيء يطير شرر على ثيابه ويخرب عليه ثيابه، وعلى أقل الأحوال يشم ريح خبيثة، يعني ريح مية طيبة. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها من الحديث المتعلقة في مرضه، ومن الكلام الذي قاله في مرضه عليه الصلاة والسلام، وأنه قال وأنه أتى بهذا الحديث وحدثهم وحدث بهذا الحديث في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حيث قال لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال هذه المقالة في أواخر أيامه، وهذا من كمال نصحه وشفقته على أمته وحرصه على سلامتها ونجاتها وعدم وقوعها في المحذور، وأن تفعل ما فعلت الأمم السابقة، وأن تبتلى بما ابتليت به الأمم السابقة الذين هم اليهود والنصارى. هذا من كمال نصحه وشفقته عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال هذه المقالة في أواخر أيامه، وقد أبدأ وأعاد في هذا الموضوع حيث قال ذلك مرارا، فإنه جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي وفي صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام أن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي فقط، يعني معنى في مرض موته، لأنه عليه الصلاة والسلام مرض في حدود 13 يوم كان مريضا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فكان مما قاله في مرض موته قبل أن يموت بخمس ليالي. هذا الحديث الذي رواه جندب عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس يقول إني أقول، هما جملتان: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا موسى خليلا. ثم قال وهي الجملة الثانية: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذان الموضوعان، وهو موضوع بيان هذه المنقبة لأبي بكر وبيان النهي عن اتخاذ القبور مساجد، قالهما في هذا الحديث قبل وفاته بخمس ليال، وفي ذلك إشعار بأن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة من بعده، وأنه الأولى بالأمر من بعده، لأن كونه يقول هذا الكلام قبل أن يموت بخمس ليال ويقول إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن هذه منقبة ما يساويه فيها أحد ولا يشارك فيها أحد، وقالها في هذا الوقت بالذات في مرض موته، هذا فيه إشارة إلى أنه أولى من بعده. ثم تقديمه هي الصلاة بعد ذلك، يعني في مرض موته تقديمه في الصلاة، ورجع وأبى أن يصلي غير أبو بكر، أبى أن يصلي غير أبو بكر. كل هذه علامات وأدلة على أنه الأولى من بعده. وقد جاء ما هو أوضح من هذا الحديث الذي أشرت إليه في الليلة الفائتة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا لأبي بكر، فإني أخشى أن يكون قائل ويتمنى متمنا. ثم قال: ويأبى الله والمسلمون إلا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا بكر، يعني ما بحاجة للكتاب. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على أولويته، أنه أولى الناس، وقد اتفق الناس على خيرهم وعلى أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الثاني أو الجملة الثانية وهي المتعلقة بموضوع الحديث الذي معنا قول جرير قول جندب لأنه قال في ذلك الوقت ألا وإن من كان قبلكم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين المساجد. هذا فيه إشارة إلى التحذير من أن تعمل الأمة مثل ما عملت الأمم السابقة. ألا وإن من كان قبلكم يعني هذا الكلام ما هو مدح لهم ذم لهم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين المساجد قبور أنبيائهم وصالحين المساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. أيضا لو جاء ألا وإن من كان قبلكم وحدها لكان كافي لأن يعني إشارة إلى أنهم ذموا على هذا الصنيع. ثم أضاف إلى ذلك ألا فلا تتخذوا قبور مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. ثم لم يكتفي بهذا حتى قال فإني أنهاكم عن ذلك. فإنه لم تأتي فإني أنهاكم لأن القول لا تتخذوا في نفس أنهي لكن هذا تأكيد وهذا من كمال بيانه ومن كمال نصه عليه الصلاة والسلام من كمال بيانه حيث كرر وأتى بالمعنى الواحد بألفاظ متعددة متغايرة تأكيدا بعد تأكيد تأكيدا بعد تأكيد وكما نصحه لأنه أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام فهو يحب لأمته أن تكون على سلامة وأن تكون على استقامة وأن تسلم من كل شر كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم في صحيحه في حديث طويل قال إنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرها شر ما يعلمه. وقد دل أمته صلى الله عليه وسلم على كل خير وحذرها من كل شر وتركها على حجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولولا ذلك لأبرز قبره لولا ذلك لأبرز قبره هكذا قالت عائشة بمعنى أنها فهمت أن دفنه في بيته يعني حتى لا يتطرق أو يجرؤ أحد إلى أن يصل إليه. وقد أحيط المكان الذي قبض فيه والمكان الذي دفن فيه ومعه صاحباه بحيث لا يوصل إلى ذلك يعني من ناحية الوصول إلى القبور والعلو بها والافتتان بها هذا تحقق بأن حيل بين الناس وبين الوصول إليه عليه الصلاة والسلام. فإن القبر محاط من جميع الجهات لا تراه الأبصار لا ترى الأبصار القبر الشريف قبر صاحبين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما تراهم الأبصار لأنه محاط من جميع الجهات مغلق البصر لا يقع عليه ولا يمكن الوصول إليه لأنه قد أحيط. ولكن كون من يعني يريد أن يغلو فالرسول صلى الله عليه وسلم يغلو فيه وإن لم يكن عند قبره عليه الصلاة والسلام أنه قد يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيث به وهو في المشرق أو في المغرب هذا كله بلاء سواء كان عند قبره أو عند غير قبره كله شر. والإنسان يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب من قضاء الحاجات سواء كان عند قبره أو في أي مكان من الدنيا هذا شرك بالله عز وجل. لكن الوصول إلى القبر والسجود على القبر والصلاة في المكان الذي فيه القبر هذا لا سبيل إليه هذا لا سبيل إليه. أما أن يحصل الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يحصل وقد حصل سواء كان عند القبر أو بعيد من القبر. يعني الإنسان قد يستغيث بالرسول وهو في المشرق يقصد الدنيا شرقه عندما يلم به مصيبة بدل ما يقول يا الله يقول يا رسول الله، يا رسول الله المدد، يا رسول الله الغول، يا رسول الله أعطني كذا. إذا جاء أحد حاج يعني نزل به الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها وله في النزع وروحه في النزع. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها المسلمين. قال وهو كذلك يعني لما نزل به الموت وطفق يطرح خميصة يغطي وجهه ويكشف يغطي يكشف. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. هذه أحاديث محكمة لا منسوخة. كيف هي غير منسوخة؟ لأنه ما في مجال لنسخها. الرسول قالها في آخر لحظاته، حديث بين من قبل أن يموت بخمس، حديث عائشة والذي هنا كان في مرض موته، والحديث الآخر الذي فيه لما نزل به الخلم يعني نزل به الموت فشق يطرح خميصة الله فقال وهو كذلك لعنة الله على يهود النصارى. هذه حديث محكمة غير منسوخة، معناه أنه ما جاء شيء ينسخها لأنها قيلت في أواخر أيامه ومات عقبها ولم يأتي شيء ينسخها، إذن هو حكم باطل غير منسوخ. إذن العمل هو على هذه الأحاديث، والعمل على تحقيق رغبته عليه الصلاة والسلام في النهي الحذر من أن تبنى المساجد على القبور وأن تتخذ القبور مساجد. أما وجود قبره عليه السلام الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ما دفن في المسجد، الرسول له بيت وله مسجد، والمسجد بجوار البيت، وكان يخرج من بيته إلى المسجد، يذهب من المسجد إلى بيته، وهذا البيت الذي هو نازل فيه كان يجامع أهله ويعمل فيه أعمال لا تعمل في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد وإنما دفن في بيته، لكن بعد ذلك بعد أن مضى زمن الخلفاء الراشدين وزمن معاوية الصحابي الجليل، ثم مضى زمن من عهد بني أمية وسع المسجد من الجهة الشرقية وأدخلت الحجر في المسجد. فإذا هذا الذي حصل هو شيء طارئ وشيء غير مطابق لما يعني غير معارض لا يعارض به ما جاء عن رسول من التحذير، يعني لا يعارض به، يعني يؤتى لشيء وقع بعد زمانه بعشرات السنين بعد زمان الخلفاء الراشدين يحتج به وتترك الأحاديث المحكمة، والناس يروحون يبنون المساجد على القبور ويقولون مسجد الرسول فيه هو خير مساجد بعد المسجد الحرام وفيه قبره. نعم هو خير مساجد المسجد الحرام، خير مساجد بعد المسجد الحرام، لكن ما دفن في المسجد. وجود القبر في المسجد ليس من فعله ولا من فعل الخلفاء الراشدين، وانما هذا من عمل بني اميه، هذا من عمل بني اميه وقع. فلا يجوز ان تدفع الاحاديث الصحيحه المتواتره التي قالها في أواخر لحظاته ثم يروح الناس يبنون المسجد على القبور لأن خبر رسول أدخل في مسجده بعد زمن الخلفاء الراشدين وبعد مضي عهد من بني أمية، فتترك الأحاديث المتواترة المحكمة التي قال الرسول في آخر أيامه ثم يقضى عليها في عمل وجد بعد وفاته بعشرة السنين. السنة هي ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قلوا فعل وتقرير، وأما هذا عمل ما دفن المسجد وإدخاله من فعل بني أمية، فإذا لا يحتج بعمل حصل ووقع في معارضة أحاديث محكمة متواترة الرسول صلى الله عليه وسلم قالها وكررها قبل وفاته عليه الصلاة والسلام وفي مرض موته بل في أواخر لحظاته. قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر قال عبيد الله، فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال قلت لا. قال ابن عباس هو علي. وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجع قال قال هريقوا علي من سبع قرب لم تهنن أوديتهن لعلي أعهد إلى الناس، فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيدي أن قد فعلتن. قالت ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يكره خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وهذا الحديث حديث عائشة في الموضوع في موضوع مرضه وما جرى فيه وما حصل، وفيه إضافة أمور غير موضوع التحذير من اتخاذ القبور مساجد ولعن اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور بها مساجد. لما حصل المرض للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان المرض حصل له وهو عند إحدى أمهات المؤمنين عند ميمونة وفي نوبتها في ليلتها، استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة بدل من كونه يعني كل ليلة يذهب إلى بيت وهو مريض يبقى في بيت واحد، لكن لكمال أخلاقه عليه السلام وحسن معاشرته لأهله استأذنهن حتى تطيب خواطرهن ويتنازلن عن حقهن. هذا من كمال معاشرته عليه الصلاة والسلام لأهله وحسن معاشرته لهن، فاستأذن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فخرج وهو بين الرجلين بين العباس ورجل آخر تخط رجلاه من شدة المرض، ما يمشي على رجليه ما يمشي وحده، وإنما خرج تخط رجلاه بين رجلين أحدهما العباس عمه والثاني رجل آخر هو علي ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما بيّن ذلك ابن عباس، حتى أتي به إلى بيت عائشة فجلس عندها وبقي في بيتها حتى توفاه عز وجل في ذلك البيت الذي دفن فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر أو إبهام الرجل الآخر الذي هو علي لا يدل على شيء بالنسبة لعائشة وأن بينها وبين علي شيء، فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تذكر عليا وتدل عليه عندما يكون هناك أمر يقتضي ذلك، أنه جاء عنها وثبت في الصحيح أن رجلا سألها عن مدة المسح على الخفين للمسافر والمقيم كيف يمسح المسافر والمقيم، قالت اذهب إلى علي ابن أبي طالب فإنه الذي يصاحبه في السفر، وهو أثنت عليه وعلى علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهي تذكره وتثني عليه، ولا يدل يعني عدم ذكرها إياه على يعني على شيء، وإن كان قد حصل منه في حقها شيء وجدت في نفسها عليه وهو قد أبدى ما عليه واجتهد كما سبق أن مر بنا في حديث الإفك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشار عليا واستشار أسامة بن زيد واستشار زيد بن حارثة أسامة بن زيد فأما أسامة أو زيد أبوه لا أزل الآن بأيهما فإنه قال أهلك ولا نعلم فيهم إلا خيرا لأن استشار أن يطلقها. أما علي رضي الله عنه وأرضاه فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. طبعا هذا كلام يؤلم عائشة ويحزن عائشة لأنه قال لم يضيق الله عليك والنساء غيرها كثير. هذا كلام علي يعني في شيء يعني يسوء عائشة، هذا الكلام يسوءها بلا شك، لكن لا يعني هذا أنها تصارمه وتقاطعه، فإنها تثني عليه في بعض المواضع. وهذا الحديث الذي ذكرت هو أن الرجل الذي جاء وسألها عما ينفع عن مسح المسافر والمقيم على الخفين قالت اذهب إلى علي واسأله فإنه يسافر معه وكذا وكذا، وذكرت سائر صفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهم وإن حصل بينهم ما حصل من بعض الكلمات التي قد يعني تسيء للآخر، لكن علي وعائشة في الجنة على سور المتقابلين كما قال الله عز وجل في حق أوليائه في سورة الحجر ونزعنا في سور من غل إخوانا على سور المتقابلين، يعني الشيء الذي حصل بينهم من الوحشة والكلام الذي جرى بينهم لا يؤثر عند الله عز وجل، فإن لهم من السوابق ولهم من الفضل العظيم وهم من أهل الجنة، فعائشة من زوجاته بالجنة وعلي رضي الله عنه وأرضاه من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ثقل طلب منهم أن يصبوا عليه من سبع قربا لم تحلل أوكيتها ففعلوا ذلك به حتى أشار إليهن أن قد فعلتن يعني ما أردت فأمسكنا. ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الناس وخطبهم وذكرهم، ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن من آخر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل به الموت طفق يطرع خميصة له على وجهه، خميصة يعني كساء يغطي ويكشف يغطي ويكشف، يعني عندما يصيبه الاغتمام بهذه القطيفة بهذه الخميصة يكشفها. فقال وهو كذلك، يعني في هذه الحال في حال النزع لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القرآن بها مساجد، ثم قال يحذر ما صنع يحذر أمته أن تفعل كما فعلت اليهود والنصارى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن فإن هذا الأمر العظيم الذي ابتلي به الناس وقعوا فيه في كثير من البلاد الإسلامية يمكن في بعض البلاد يتميز المسجد الذي فيه قبر على المسجد الذي لا قبر فيه، ويقصد المسجد الذي فيه قبر ويختار للصلاة فيه ولرجاء الفضل ورجاء الثواب، هكذا زين الشيطان للناس حتى وقعوا في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأوامر الصريحة هذه النواهي الصريحة الواضحة التي حصلت منه في أواخر لحظاته وأواخر أيامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المراد تخصيص الاسم والقرب بشيء، المراد تخصيص الاسم والقرب يقول ابن القيم رحمه الله إنه لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، دين الإسلام لا يجتمع فيه مسجد وقبر، فإن كان المسجد بني على القبر والقبر هو السابق فيهدم المسجد، وإن كان الميت أتي المسجد موجود من قبل ودفن فيه الميت فيمشي الميت ويطلع ويوضع في مكان آخر. فالواجب الواجب على المسلمين أن يحذروا من الوقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الذي أبدى فيه وأعاد قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. حكم الصلاة فيه يا شيخ يعني ما وجد غير المسجد هذا ثم صلي فيه؟ لا يجوز أن يصلى في المساجد التي يقول، لكن بالنسبة لهذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقال فيه هذا الكلام. لا غير المسجد، لأن هذا المسجد ثابت له الفضل، دخل فيه المسجد دخل فيه القبر أو ما دخل، وإدخاله ليس من فعل الخلفاء الراشدين ولا من فعل معاوية الصحابي الجليل، وإنما هو من فعل بني أمية، لكن صار هذا شبهة وفتنة لكثير من الناس حتى يقعوا في معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.